الأسئلة التي وصلتنا منكم الآن على فضيلة شيخنا الكبير. سؤال يقول صاحبه: وزعت علينا الدولة 6 أفدنة بالصحراء بعد استصلاحها، وتقوم الدولة برفع الماء بالماكينات وتوصيله للخريجين في مساخي مبطنة لري الأرض، والسؤال: ما مقدار الزكاة؟ هل هو ربع العشر؟ لا، مقدار الزكاة للزروع ما كان يسقى بماء السماء أو بماء الأنهار أو الماء الجاري بلا مجهود ولا مؤنة ولا مصروف، فالزكاة فيه العشر. والأراضي الزراعية أو المحصول الزراعي اللي يسقى بماء فيه المجهود والنقل بالرفع من الآبار أو السقي بالسواقي وما إلى ذلك، ففي الزكاة فيه نصف العشر، مش ربع العشر، نصف العشر. أرجو الإفادة عما إذا كان من الجائز أن نقوم بدفع جزء من نفقات الحج أو كل نفقات الحج لشخص يرغب في الحج من أموال الزكاة. يصح دفع نفقات الحج أو جزء من نفقات الحج من أموال الزكاة بشرط أن يكون هذا هو الحج الأول له، بمعنى أنه حج الفريضة، حج الفريضة، ما يكونش أدى الحج قبل كده. فإذا كان دي حجة الفريضة ووافق مستحق الزكاة على أنه يخرج للحج مش محتاج الفلوس لحاجة تانية، ما فيش بأس. المرجو أن توضحوا لنا الفرق بين صيام الفرد وصيام التطوع من حيث إذا أكل الفرد ناسيا والحكم في الحالتين. في صيام الفريضة وصيام رمضان، إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب الصائم ناسيا فتلك أكلة وشربة أطعمه الله إياه وصيامه صحيح. أما في صيام التطوع، إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا عليه الإعادة. ده الفرق. صيام الفريضة ربنا سبحانه وتعالى بيعفي عنك، أما في الصيام تطوعك فلازم تكون حريص، لأنك أنت اللي فرضت على نفسك هذا، فتكون حريص في أداء ما افترضته على نفسك بالتمام وبالكمال. فإن نسيت أو شربت أو أكلت خطأ أو نسيانا عليك الإعادة. نعم. هل يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول أن زكاة المال يجوز إنفاقها على الزوجة والأولاد؟ لا طبعا، الإنفاق هنا ما هوش الزكاة، الإنفاق هو إنفاق المال بس، إنفاق المال بس زي ما قلنا إخراجه، ملوش علاقة بالزكاة. ابدأ بمن تعول يعني إيه؟ يعني أنت مالك تبدأ تطعم نفسك وتطعم من تجب عليك نفقتهم وما إلى ذلك. هذه معنى وابدأ بمن تعول، يعني ما تسيبش عيالك جعانين وتأكل ولاد الناس. هذا المعنى، كلام مش في الزكاة، الكلام في الإنفاق، في صرف المال على الأهل والأولاد. صاحب هذه الرسالة يقول: توفيت والدته وكانت قد أوصت بجزء من مالها لإحدى بناتها، فهل هذا يتعارض مع لا وصية لوارث؟ نعم يتعارض، لا يصح للميتة أن توصي بجزء من مالها لابنتها لأن ابنتها وارثة. تنفيذ هذه الوصية إثم على المتوفاة وعلى من نفذ وصيتها. يعني لو إنه الأخ في إيده المال فنفذ وصية أمه وعطى جزء من المال لأخته اللي هي أوصت به الأم، أصبحت الأم الميتة آثمة، الأخ اللي قسم ودة آثم، الأخت اللي خدت ما ليس لها بحق آثمة، الكل الشركاء في الذنب. أما إذا كان الورثة ما نفذوش الوصية لأنها مخالفة للشرع، تبرأ ذمة منفذ الوصية وقد تبرأ ذمة الموصي كمان. يعني ممكن الام توصي تقول دول لبنتي الفلانة ليه، ده حرام. فاذا ما تنفذتش الوصية يمكن ربنا يعفي عنها انها قالت لكن لم يقع الفعل. فاللي بينفذ وصايا لازم يراعي انه يبرأ ذمته وذمة الموصي. نعم. هل رهنية الارض حلال ام حرام وما هي شروطها؟ رهنية الارض حلال مش حرام، مباحة، يعني مباحة، بشرط طبعا ان هذه الرهنية ما تؤديش الى التعامل بالربا، بس لا اكثر ولا اقل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقترض طعاما من يهودي ورهن عنده درعه، فالرهن جائز. انك تيجي تقترض، الرهن عبارة عن ايه؟ الرهن عبارة عن ضمان لسداد الدين، يحل محل الكتابة. يعني اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ها فاكتبوه، ده الاصل. جاء بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. يبقى الرهان بيحل محل ايه؟ ها الكتابة. هل الكتابة تعطي اي مميزات للي سلفك؟ ما تدروش. انت بتقول اقترضت انا فلان الفلاني من فلان الفلاني مبلغ قد كده يوم كده وحرده يوم كده وشهود عليه، وواحد كتب لك خد الوصل، محدش عارف الموت من الحياة، ومحدش عارف الذكرى قد ينسى، فيجي يقول لك والله الفلوس اللي عليك قد كده والوصل بتاعك اهو، تديله فلوسه تاخد ايه؟ ايصالك. مفيش كتابة مفيش ايصال، نعمل ايه؟ ندرة بس لا اكثر ولا اقل. مسألة بقى انك تديله رهن اللي هي الارض زي ما بيعمل بعض الناس، وياخد الارض موسم كامل يزرعها ويفلحها ويحصدها وياخد منها ريع، وبعدين تيجي بعد كده تديله فلوسه يديلك ارضك، معنى كده انه خد فلوسه ولا خد اكتر؟ خد ايه؟ فدي صورة من صور الربا، صورة من صور الربا. انك تديله فدان ارض تاخد منه 1000 جنيه سلف وتقول له ارهن لك الفدان ده، فياخد الفدان يزرعه يحصل منه محصول ويبيعه، يبيعه له المحصول ده يجيب له 500-600 جنيه، بعد كده تيجي يديك الارض وتديله 1000 جنيه، يبقى خد هو مقابل القرض ولا ما خدش؟ خد زيادة. ها يبقى ده حرام. وبدأ ايه؟ حرام. نعم. هل يصح ذهاب المرأة الى العرس الذي يخالف الشرع قياسا على الرجل، حيث ان هذا يسبب مشاكل كثيرة بين الزوجين؟ طبعا العرس اذا كان فيه ما يخالف الشرع من شرب لخمر او رقص عاري لا يصح للرجل ان يذهب، ولا يصح للمرأة أن تذهب أيضا. مفيش قياس، ده مش قياس، لا ده أصل. القياس معناه إيه؟ إن الواجب على شيء وتقيس عليه شيء آخر، ده القياس. إنما دي مفيش قياس، ده هو مسلم وهي مسلمة، وهو مكلف وهي مكلفة، وما يمنع على الرجل يمنع على المرأة. فالنظر إلى العورة، عورة المرأة الأجنبية، تحرم على الرجل وتحرم على المرأة أيضا. يعني الرقاصة اللي بترقص عارية، الراجل لما يبص لها حرام، طب والست لما تبص لها حرام برضو؟ حرام برضو، لأنها بتنظر إلى عورة لا يصح النظر إليه. فذهاب المرأة إلى عرس فيه ما يخالف الشرع ممنوع، مش قياسا على الرجل، لا أصلا في شأنها. نعم. هل يمكن القيام بعمرة بعد أداء عمرة الحج وفي أثناء الانتظار للإحرام للحج؟ لا. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أنه متمتع، متمتع فأحرم بالعمرة قبل أن يسافر، وذهب فأدى العمرة، عمرة التمتع، قدامه 10 أيام على ما يجي 8 ذي الحجة يحرم بالحج. في خلال 10 أيام دي هل يصح يعمل عمرة تاني؟ لا، ممنوع، ممنوع على طول، ممنوع وتتلف. تقع باطلة. ليه؟ لأنه مشغول بأعمال الحج، والعمرة الأولى اللي عملها مرتبطة بإيه؟ بالحج، فهو منتظر لإحرام يوم 8 ذي الحج. فعشان كده قالوا يبقى العمرة في الحالة دي تبقى لغوة، تبقى إيه؟ لغوة. نعم. ما هي أحكام النحر الذي يقوم به بعض الحجاج عند عودتهم من أداء الفريضة؟ هل هو سنة؟ نرجو التوضيح. اللي بيروح يحج وبعدين يجي بعد الحج يذبح خروف أو يذبح عجل أو إلى آخره، ما هوش من السنة، وما هوش ممنوع، وما هوش واجب، وإنما هو رجع بالسلامة، ففرحة بحجه، فرحة بسلامته، فرحة بعودته إلى أهله، بيتصدق بس. فإن كان بالنية دي إن هو رجع ربنا وفقه وأدى المناسك وربنا وفقه ورجع بالسلامة وربنا أكرمه بفريضة الحج، فعاوز يبدي شكر لله، فبيذبح حاجة ويفرقها لوجه الله، مفيش بأس، شيء مباح، لكن له واجب وله فرض وله سنة. نعم. ما هي أقصى مدة للحمل لوجود الجنين في بطن أمه؟ وهل صح عن الإمام مالك أنه قال حدث أن الأم حملت ووضعت بعد 3 سنوات؟ مدة الحمل طبعا جت في القرآن، وباين قوي أنه مدة الحمل 6 أشهر كحد أدنى، كحد إيه؟ أدنى، لأنه لما يقول حمله وفصاله 30 شهرا، وبعدين يجي يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يبقى معنى كده الحولين 24 شهر، تطرح 24 من 30 يفضل كام؟ 6. يبقى أقصر مدة للحمل 6 شهور عربي. 6 شهور إيه؟ دي أدنى مدة. أقصى مدة ما جاتش. ما جاتش. الكلام كان عن إيه؟ عن أدنى مدة اللي هو حمله وفصاله 30 شهرا، فيوري لك إن أقل مدة حمل 6 أشهر. أقصى مدة حدث فيها خلاف بين الأئمة، فمنهم من قال إن ممكن الحمل يستمر 3 سنين، منهم من قال ذلك، ومنهم من قال إن ممكن الحمل يستمر 4 سنين، ودي أقصى مدة ذكرت في فقه الفقهاء، 4 سنين. نعم. طبعا الناس بتجتهد، الناس بتجتهد، ها، وفي وقتهم كانوا بيجتهدوا على اساس ما ما ما يشاهد، ها، ما يشاهد، وفي حالات بتبقى شاذة، حالات بتبقى ايه؟ بتبقى شاذة، فده اللي اتقال، ده اللي اتقال، لكن طبعا علميا بيثبت طبعا وضع معين انه في حمل في 6 أشهر، في 7 أشهر، في 9 أشهر، في 10 أشهر، لكن ما شفناش الحمل اللي بيزيد عن عن كده، يعني انه يبقى حامل لمدة 2 سنين ما شفناهاش، او 3 سنين، لكن الفقهاء كانوا بيفترضوا دايما، كانوا بيفترضوا دايما المستحيلات، يفترضوا المستحيلات، زي مثلا افتراض الخنثى، المشكل الافتراضات اللي جت في شأنها كتير قوي، وزي افتراضات الإمام أبي حنيفة في السجود على 7 أعظم، السجود على 7 أعظم، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، يبقى دول كام؟ 7. فأجاز الإمام أبو حنيفة السجود على 3 أعظم، وأجاز بعض الناس السجود على عظمة واحدة، تيجي إزاي؟ هتيجي إزاي؟ افتراضات كلها. يعني جم قالوا له افرض إن رجليه مقطوعة، لو الرجلين مقطوع يبقى السجود على 5 أعظم، طب ولو ايديه ورجلين يبقى على 3 ركبتين والجبهة، طب افرض كمان ما فيش ركب، هيسجد ازاي ده؟ اذا افترضنا انه استطاع او اسجده غيره، خده حطه كده على دماغه، ينفع؟ ينفع. فدي افتراضات كلها، افتراضات. يعني الفقه زي ما فيه امور واضحة جدا وامور بينة جدا، وبينها القرآن وما فيش فيها خلاف، إلا أنه في أمور بتبقى أمور فلسفية تفترض، وكل الافتراضات دي نشأت من تعنت السائلين، من تعنت السائل. زي اللي قال له لو صحيته فضلش وقت على الشمس أصلي الفجر الأول ولا سنته؟ قالوا أصلي الفجر الأول طبعا فريضة، والسنة تصلى إمتى؟ تصلى بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، عشان ما تصليش بعد الصبح وما تصليش في وقت القراءه. قالوا طيب ولو طلعت الشمس قبل الفجر اعمل ايه؟ عارفين طبعا القصه دي. فالتعنت بتاع السائل هو اللي يجيب ايه الافتراضات. طب واذا كان كذا يحصل ايه؟ طب واذا كان كذا يحصل ايه؟ واذا والفقيه من دول ما دام السائل سال وافترض ربما بقى يحدث، يضطر يعمل ايه؟ يجتهد ويجيب. بس نعم. لكن طبعا ما فيش واحده بتبقى حامل لمده 3 سنين مثلا، 3 سنين حامل مش ممكن، يستحيل يعني. صاحبه هذه رساله ارمله تقول: تقدمت لاداء فريضه الحج هذا العام بمبلغ من المال، هو كل ما جمعته بعد وفاه زوجي من مستحقاته، علاوه على مبلغ كان يحتفظ به زوجي لنفسه ليكمل مصاريف أداء عمره، ولكن الله لم يشأ له ذلك. أولا، كيف أتصرف بالنسبة للمبلغ الذي كان يخص زوجي أثناء حياته؟ كان إيه؟ يخص زوجي أثناء المال حياته. اللي كان يخص الزوج أثناء حياته واللي كان بينوي به أنه يؤدي به عمره، المبلغ ده أصبح مش من حقك ولا من حق الزوج، أصبح من حق الورثة خلاص. بموت الإنسان، بموت الإنسان مجرد ما يسلم الروح كل ما يملك خلاص ما بقاش ملكه، ما بقاش ملكه خلاص، بقى ملك الورثة. فما يصحش تستأثري نفسك بيه ما دام له ورثة، ما يصحش انك تستأثري نفسك بهذا المبلغ. نعم. تقول: هل يجوز ان اقوم بأداء عمرة عنه وانا في ارض الحجاز لأداء فريضة الحج؟ بعد ما تخلصي الحج بتاعك اذا كنت متمتعة أو إذا كنت قارنة أو إذا كنت مفردة، أيا كان نوع الحج اللي هتحجيه، بعد ما تخلصي مناسك الحج تماما تقدر تأدي عمرة عنه، بشرط أنك ما تحرميش بهذه العمرة قبل غروب شمس رابع أيام العيد. ممكن تأدي عمرة عنه وانت في أرض الحجاز بمالك أو بماله إن وافق الورثة. يعني إذا جم الورثة ولاده وقلت لهم ابوكوا كان شايل المبلغ ده عشان يعمل عمره، عندكم مانع ان انا اخده اروح اعمل له عمره بيه؟ فاذا وافقوا مفيش مانع. نعم. تقول ايضا: انا لا املك الان ثمن الهدي، فهل ينطبق علي قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم؟ ايوه. علما بانني امتلك غوشتين ذهب ولكني احتفظ بها لاي طارئ. لا، شوف، الصيام يجب على من لا يجد الهدي. فمثال ذلك ان السنه اللي فاتت جالي واحد وكان متعصب شويه وكده وبيسالني: حاولي قابلني يا ابني، تقابلني فين؟ انا بقابل ناس يوم الاربعاء، انا ما ها. فطيب المهم كان متعصب عشان جاي يوم الاثنين وجاي يوم مش عارف ايه وجاي يوم ايه، فبيقول لي نفس السؤال ده انه هيروح ويصوم ما يجيبش الهدي. قلت له: انت معاك فلوس هتجيب هدايا لاولادك؟ فقال لي: اه. قلت له: طيب يبقى الهدي ايه؟ اولا انت هتاكل مثلا ب10 قروش ويمكنك ان تاكل ب5 بس، تقيم اودك ب5، يبقى الخمسه الزياده دول تجيب بهم الهدي. الصيام ده على مين؟ على بيحج ماشي مثلا معهوش نفق حتى يركب طيارة أو يركب مركب. فقلت له: إذا كنت معلش بتحج ماشي. فصار وهاج وماج وقال لي: هو في حد بيحج ماشي؟ قلت له: الله، ده أنت ما عندكش فكرة بقى، ده أنت ما انتش هنا خالص يعني. فزعل من الكلمة دي: أنت ما عندكش فكرة وأنت ما انتش هنا، وزعل ومشي. معرفش بقى حج ولا ما حجش، وفق ولا ما وفقش يعني. فبيستغرب إن في حد بيحج ماشي. الحجيج في السعودية إذا كان بيحج في سنة من السنين مليون حج، مليون حج منهم نص مليون على الأقل مشاة، على الأقل مشاة. واللي راح يقدر يفهم الكلام ده من إنه لما يمشي في الطريق بتاع منى وعرفة ويشوف الوفود والألوف اللي ماشية على رجليها، دول جايين ماشي، دول جايين ماشي. فطبعا الهدي ده مهم جدا. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الكلام ده لمن لم يجد. أنت معاك غوشتين سايباهم للزمن، طب مين عارف أنك أنت راح الحج وحترجع تستخدميهم؟ فإذا كان حج فريضة لا تبيع الغوشتين طبعا، تبيعهم وتجيب الهدي، ولما ترجع ربنا يبارك لك تبي تشتري بدلهم غويشة ولا ما تشتريش، ده حاجة بقى متروكة لله. إنما الواحد وهو راح يحج مش ضامن يرجع، مش ضامن إيه يرجع. فطبعا الصيام بالنسبة لك ما يصحش ما دام عندك غوشتين. نعم، غوشتين يعني على الأقل 500 جنيه أو 600-700 جنيه على الأقل. يعني الهدي بيتكلف 280 ريال، 280 ريال بالإيصال اللي بياخدوه من المؤسسة لهناك دي، 280 ريال يعني حوالي، كان الريال بسبعين قرش يعني، ها حوالي 210 تقريبا. نعم، المرجو توضيح أمر القنوت في صلاة الفجر، لأنني قرأت في كتاب الإسلام وأركانه أنه سنة، وحين فعلته في عملي قال زميل لي أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، وأنا لا أعلم أي دليل لهذا الكلام. طيب، أرجو من فضيلتكم التوضيح. زميلك في العمل اللي قال أنه بدعة، هل زميلك في العمل ده شيخ معمم عالم أزهري مجتهد ومتعلم في دينه؟ هل تاخد دينك من زميلك في العمل؟ هل هذا يعقل يا ابني؟ يعني دلوقتي لما يجي لك مغص فزميلك في العمل يقول لك خد كوباية مية حط عليها 20 نقطة صبغة يوت مغص يروح، تعمل وتقول قال لي زميلي في العمل؟ ما تروح للطبيب وتقول له انا جالي مغص او جالي كذا او جالي امساك، فجاء لي دوب شوية صابون في مية واشربهم الامساك يروح، يسمع لك الدكتور وتقول له كده زميلي في العمل؟ اشمعنى في الامور الدنيوية كلها بتروح للمختصين، وتيجي في الدين تقول زميلك في العمل؟ زميلك في العمل يا بني ينقص علمه او لا علم له، بس ببساطة خالص. لكن القنوت في الفجر ثابت وموجود وعن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة قالوه. يعني ايه رأيك تسمع كلام الإمام مالك ولا تسمع كلام زميلك في العمل؟ انت يعني حر في ان تختار بين قول الإمام مالك وبين ايه قول زميلك في العمل اللي ربما ما يعرفش يتوضأ. ها يا ابني الكلام ده كده مش صح، ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ها نعم. صاحب هذه الرسالة يقول يوجد لدي مبلغ من المال كنت أخذته كفائدة من بعض البنوك، وحين علمت أن هذا المال يعتبر حرام لا أدري ماذا أفعل به، ويوجد بجواري امرأة وحيدة ليس لها أي عائل وحالتها صعب جدا، فهل يجوز لي أن أعطيها هذا المبلغ وأعتبره صدقة لأني أعلم أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب؟ طيب، مادام تعلم أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب يبقى المال ده ما ينفعش، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا حافظينه، ليتها لم تزني ولم تتصدق، فما يصحش أن فوائد البنوك أو المال الحرام يتصدق به مطلقا أبدا. أما نعمل فيه إيه؟ إحنا فكرنا في هذا الموضوع قبل كده وأجاوبنا على السؤال ده وقلنا إنه ينفق في المنافع العامة مش الخاصة، العامة وليست الخاصة. المنافع العامة تبدأ من إيه؟ من بناء المساجد إلى شق الطرق إلى حفر الترعة إلى بناء المستشفيات، دي منافع اسمها منافع إيه؟ عامة. فلقيت مثلا ترعى بتنحفر بالجهود الذاتية. ممكن، لانه دي منفعها ايه؟ عام. مستشفى بتبنى للفقراء، هدي منافع ايه؟ عام. جامع بيتوسع او بينبنى تبقى دي منافع ايه؟ لان كل اللي ماشي ورايح جاي هيخش يصلي، مش بتاع حد. فتنفق مثل هذه الاموال في المنافع اللي ايه؟ العام. نعم. لي ابن لم ينل من التعليم مثل اخواته لتخلفه العقلي، فهل اهب له جزء خاص من المال؟ لا، ما يصحش، لانك ما تضمنش المتخلف عقليا ده مصيره ايه والمتعلم مصيره ايه. متخلف عقليا ده يمكن يجد مثلا من يعوله بعد وفاتك، ياخدوه يحطوه في ملجأ، وملجأ يبقى كويس وينفق عليه ويعيش عيشة كويس. والمتعلم ده تحصل له جائحة يلاقي نفسه مش لاقي لقمة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. ما فيش استثناء، لا وصية لورث. نعم. لكن يجوز أثناء الحياة بقى وانت عايش أن تنفق عليه في علاجه أو في رعايته أكثر مما تنفق على أخواته. يعني زي انت عندك بنتين، بنت اتجوزت هتجهزها، التانية لسه ما جالهاش عدلها، أما يجي عدلها على ربنا. إنما احنا قدامنا دلوقتي بنت بتتجوز بنجهزها، لما نخلص دي يبقى ربنا يسهلها في التانية. فهمت ازاي؟ عندك ابن شاطر في المدرسة مش محتاج لدروس خصوصية بينجح لوحده، الابن التاني مستوى ذكائه أقل محتاج لدروس خصوصية، فبتجيب له مدرس يديله درس. ما تجيش بقى تقول المدرس خد 10 قروش أم مد لأخوه 10 قروش، لا. ممكن يعني التفاوت في الإنفاق أثناء الحياة نتيجة ظروف لا يقدح في العدل بين الأبناء. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. الكلام ده إذا تساوت الظروف. لكن عيل دلوقتي عنده مغص والدكتور جه يشوفه خد فيزيتا وكتب له دواء، ونزلت جبت له الدواء، صرفت على الواد 10 جنيه أو 20 جنيه العيان ده، التاني مش عيان تديله 20 جنيه؟ أنت هتعمل إزاي طيب؟ هتعمل إيه؟ فهمنا إزاي؟ نعم. في دروس رمضان المبارك وفي باب المترادفات قلتم لا يوجد مترادفات في القرآن، ونريد أن نعرف ما حكم هذه الكلمة الآتية: فوكزه موسى فقضى عليه، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن كما قتلت نفسا بالأمس؟ فهل كلمة قتله مترادفها قضى عليه؟ لا طبعا لا. أم كل كلمة منهما لها مدلول ومعنى؟ طبعا، ده اللي احنا قلناه قبل كده، انه مفيش ترادف ابدا، انما الكلمة يبقى لو انها اتحطت مطرح الكلمة التانية ما تأديش نفس المعنى، يعني هتجد فيه زيادة في المعنى، هتجد فيه زيادة في المعنى او مدلول زائد، زي ما قلنا جاء واتى، بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون. قلنا الفرق بين جئناك وبين ايه؟ اتيناك، والاثنين في ايه واحده، والاثنين في ايه واحده. فعلى المستوى اللي انا شرحته لك وقلت ما يظن به الترادف وليس من الترادف في شيء، دي امثله، مش كل الكلام، دي امثله بس عشان اوري لك انه الكلمه اذا ادت نفس المعنى، ايوه في كلام العامه ممكن تقول جاءني فلان او اتاني فلان، ماشي كلام العبد، لكن في كلام القران لا، جاءني غير اتاني، دي غير دي على طول. واضح ولا مش واضح؟ ده غير ده، ده غير ده. فكل الكلمات اللي بتشوفها في القران وتعتقد انها متكرره في القصص القراني هتجد كل كلمه بتدي معنى ايه؟ زائد. صاحب هذه الرسالة يقول لي مبلغ من المال بلغ النصاب وأخذه مني أخي على سبيل الاقتراض، وحال عليه الحول وهو عند أخي وفات ميعاد سداده ويعطيني منه 300 جنيه كل شهر، فهل هذا المال فيه زكاة علما بأني لم أمتلكه في يدي؟ طبعا. المال المقرض، يعني أنت سلفت واحد فلوس، بدام الفلوس دي بلغت النصاب بنفسها أو بإضافتها لما عندك من مال وجبت فيه الزكاة. يعني فرضت عندك 1000 جنيه وسلفت واحد 50 جنيه، ال50 جنيه دول فيهم الزكاة ولا مفهومش؟ فيهم. ليه؟ لأن ال50 على الألف ما هو ده زك، ما هو ده بلغ النصاب. طيب، لكن لا يجب عليك أداء الزكاة إلا بعد القبض، وممكن لك أنك تأدي الزكاة قبل القبض إذا كنت ضامن للسداد. يعني أنا مسلفك 1000 جنيه وحال الحول وأنا واثق أنك هتردهم لي، أطلع زكاتهم، مفيش بأس، مفيش بأس أن أطلع زكاتهم، لكن لا تجب. ها؟ طيب، جيت بعد كده هتديني بقى الزكاة دي اللي هم 1000 جنيه دول، هتديهم لي كل شهر 100 جنيه، يبقى كل 100 جنيه تديهم لي أطلع عليهم إيه؟ الزكاة. بدام عندي نصاب. إذا كان ما عنديش نصاب، اللي عندك أنت اللي استلفته بس هو النصاب، يبقى كل ما تديني 100 جنيه ما طلعش لحد ما يكتمل ما قبضته نصابا أطلع عنه إيه؟ الزكاة. إذا كان ما عنديش نصاب غير الفلوس دي، فطبعا تجب فيها الزكاة. فبدام بديك 300 جنيه يبقى طبعا هتطلع الزكاة عن كل مبلغ تقبضه. قلتم فضيلتكم إن جزاء إماطة الأذى عن المسجد هو الحور العين، وهذا بالنسبة للرجل، فما هو الجزاء بالنسبة للمرأة التي تفعل ذلك حيث أن الحور العين نساء فقط؟ أيوة، المرأة اللي حتقوم من مسجد بقى لها ثواب برضو يعادل ما يأخذه الرجل من حور العين. يعني إماطة الأذى عن المسجد للرجل دي مهور، مهر الحور العين، بدل ما يبقى عنده 10 يبقى عنده 20، يبقى عنده 30، يبقى عنده 100، يبقى عنده 1000. فإماطة الأذى بالنسبة للرجل عن المسجد ده مهور الحور العين. لو المرأة بقى بتعمل كده تاخد إيه؟ هتاخد درجات عليا وتاخد قصور في الجنة وهتاخد خدم من الجنة وما إلى ذلك، هيزداد جمالها، هيزداد جمالها، يعني يديها ربنا من الجمال ما يفوق ما تستحق، وهكذا. ما فيش حاجة بتضيع. شوفوا يا جماعة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفنا أن الشياطين تصفد وتسلسل في شهر رمضان، فما سر الموبقات والشرور التي يقع فيها البعض في هذا الشهر الكريم؟ ما يصفد في رمضان المردة، المردة من الشياطين، العفاريت الزر زي ما بيقول، مش القرين اللي معاك، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، اللي بيوسوس لك ده والقرين بتاعك ده، ده ما بيصفدش، إنما اللي بيصفد المردة، جمع مارد، العاتية، الشياطين العاتية ذات الجبروت دي اللي بتصفد. أما الشياطين العاديين فما بيصفدوش. دي نقطة. النقطة التانية اللي يمكن نتكلم فيها الجمعة الجاية إن شاء الله، إنه الشيطان أعطي قدرة كبيرة على الوسوسة، والوسوسة دي قد تكون عن بعد، يعني قد يكون الشيطان في الأرض السبعة، في السبعة ويوسوس لك وانت فوق، وقد يكون إبليس في أمريكا وانت في أفريقيا ويوسوس لك، لأنه وسوس لآدم، وآدم في الجنة، آدم في الجنة، وإبليس خرج منها قبل آدم ما يخشها، مش قال اخرج منها مذؤوما مدحورا ما رفض السجود، وبعدين وقلنا يا آدم اسكن، مش ده اللي حصل. دخل تاني ازاي انطرد ويخش؟ ده موضوع كلامنا الجمعة الجاية ان شاء الله. فممكن قوي تصفد الشياطين وهي متصفدة تعمل ايه؟ توسوس لك برضو. امر التصفيد فايدته ايه؟ انها تمنع عن التصرف والحرية والحركة، بدل ما بيتفسح ويروح المسرح ويروح السينما، لا محبوس، لكن ده ما يمنعوش انه يعمل ايه؟ يوسوس لك. فاهم ازاي؟ زي ما تبقى انت قاعد في البيت وفتح التلفزيون او الراديو معدلي الصوت على الاخر، والواد ابن الجيران بيذاكر مش عارف يذاكر، يقول لك يجي لك وتحط فيك، ما انت في بيتك لكن أذاك عمل إيه؟ وصل له من غير ما تتحرك. واضح ولا مش واضح؟ نعم. هل تصح الصلاة بالأذان وبدون إقامة، أم أن الإقامة شرط لصحة الصلاة؟ أنهي صلاة بقى؟ لازم لما تسأل تبقى توضح سؤالك. أنهي صلاة؟ صلاتك أنت في بيتك، يعني سمعت الأذان أذن في المسجد المجاور فقمت نويت أصلي المغرب وصليت، هل ده المقصود؟ إذا كان ده مقصودك يبقى صلاتك تصح، ولا يشترط لك أن تقيم صلاة. وإن كان بعض الناس قالوا أن الإقامة هنا أحسن وأفضل وأوجب، لكن يصح لك أنك تصلي بلا إقامة طالما دخل الوقت بغير أذان كمان، يعني طالما دخل الوقت وغلب على ظنك أن الوقت قد حان، لك أن تصلي بغير أذان وبغير إقامة. خلاص، دي إجابة سؤالك إن كان مقصودك. أما في المساجد وصلوات الجماعة فلا تصح الصلاة بغير إقامة. ما الناس هتقوم تصلي إزاي؟ يعني الشيخ أذن وإحنا قاعدين كده، هنصلي إزاي؟ إيه اللي هيقومنا نصلي؟ إيه اللي هيقومنا نصلي بقى؟ إيه اللي هيجمعنا على صف واحد؟ إيه؟ قد قامت صلاة، قد قامت صلاة، فيدخل الإمام في المحراب. نعم. عود لسؤال صيام النفل، هل يجوز نية الصيام في صباح نفس اليوم؟ أيوة، أمال إيه؟ صيام النفل غير صيام الفرض. صيام الفرض يجب أن تنشأ النية قبل دخول وقت الحظر. وقت الحظر، حظر الطعام والشراب والمباحات على الصائم، يبدأ إمتى؟ من الفجر. من الفجر ده الوقت. ففي صيام الفريضة يجب أن تكون النية قبل دخول وقت إيه؟ الحظر. أما في صيام النفل فلا يشترط، يعني ممكن أنت ما تنويش أنك تصوم بكرة وتروح بالليل تتعشى عادي وتنام وتصحى تصلي الصبح وما انتش ناوي الصيام، وبعدين تنام وتصحى الساعة 10 مالكش نفس، أنا جايب لك الفطار، ما الله ماليش نفس، ماليش نفس، أنا حصوم بقى النهاردة إن شاء الله. الله، هو أنت ما شربتش ولا أكلتش بعد الفجر ما أذن؟ لا، ما حصلش، خلاص. فيصح إنشاء نية الصيام للنفل نهارا، تصح، بشرط أنك تكون ما جرحتش صيامك قبل إيه؟ بعد إيه؟ بعد الفجر بس، لكن الفريضة لا. ولذلك في صيام رمضان قالوا أنه النية، بعضهم قال النية في أول ليلة من ليالي رمضان، وبعضهم قال النية تكرر كل ليلة. نعم. هل يصح قراءة القرآن الكريم كما نزل، أي بالترتيب الزمني أم لا؟ لا، لا يصح، لا صح مطلقا. وهل السورة التي نزلت بعد سورة البقرة، ما هي السورة التي نزلت بعد سورة البقرة، حيث لم أجد شيء عن هذا الموضوع في أي مصحف قرأته؟ زي ما قلنا أنه ترتيب النزول غير ترتيب المصحف. ترتيب النزول كان بينزل بالأحداث، إجابة على أسئلة أو بمواقف أو أخذا في التحليل في التحريم بالتدرج، وأخذا في الفرض والفرائض أيضا بإيه؟ بالتدرج. لكن الترتيب اللي موجود في المصحف ده، ده ترتيب التلاوة وترتيب القراءة وترتيب العبادة وهكذا. فكونك ترتب المصحف بترتيب نزوله مسألة مش مظبوطة، مش صح، والقراءة بهذا الترتيب لا تصح. أما سورة البقرة فلم تنزل دفعة واحدة، سورة البقرة نزلت على مدار 23 سنة، فمش حاجة اسمها بقى بإيه السورة اللي نزلت بعد سورة البقرة. الكلام ده يبقى في السور القصار اللي بتقول المدثر ونزلت بعد سورة الإقرأ مثلا، لأن نزلت كاملة من سورة البقرة. يا ابني آخر آية نزلت فيها، نزلت في حجة الوداع، مات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة، في بعض الأقوال يعني، اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم، آية دي نزلت في آخر ما نزل، آخر ما نزل. فهمنا إزاي؟ فما فيش سورة نقول نزل بعد سورة البقرة، إن سورة البقرة وهي بتنزل كانت بتنزل سورة آل عمران برضو، وكانت بتنزل النساء برضو. نعم. تم تطبيق ما قلته فضيلتكم في شرائط الشيخ والمريد على ابنتي لمدة عام كامل، وهي الآن عمرها 4 سنوات، والنتيجة ندعو الله أن يبارك لك ويزيدك من فضله. ولكن للأسف رأت برنامج ألف ليلة وليلة العام الماضي، وبه مشاهد مخيفة، ومن هذا الوقت فهي لا تستطيع النوم منفردة وتخاف من الظلام، فكيف يتم علاج ذلك؟ وهل يترك النور عند النوم منفردة وهي الآن تنام معي وزوجتي؟ طبعا احنا حذرنا من النقطة دي، ان الاطفال الصغارين دول يشوفوا مشاهد مرعبة او مشاهد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوصى، وده قلناه في الشرايط، احبسوا اولادكم بالليل. ليه؟ لان الدنيا ظلمة والعيل في الظلمة ما يستوعبش، وقطة تنط او تنونو فجأة، او كلب هوهو يتفزع الولد يتخض، وبعد يقولوا ده حصل له جرى. فطبعا المنظر بتاع التلفزيون دلوقتي بقى زي الافلام المرعبه والحاجات دي، وحتى بيكتبوا على الافلام للكبار فقط، وللكبار فقط دي بقت موضه قديم دلوقتي، بقى اكتر من كده بقى بيحدد السن، يعني يقول لك ده يشوفوا الاطفال، ده يشوفوا الشباب لحد سن كذا، ده ما يشوفوش الشباب لحد سن كذا، بدأوا يحددوا السن، يعني يقول لك ده ما يشوف الكبار فقط، يعني ايه يعني مين هو الكبير؟ سن كم سنة؟ فبدأوا يحددوا الأفلام وشالوا كلمة الكبار فقط، وبدأوا يحطوا كلمات إيه أخرى، اللي هي للمراهقين ممنوع، للأطفال ممنوع، لكذا ممنوع. نرجع للبنت الصغنانة المسكينة دي اللي شافت البتاع ما تقدرش تنام لوحدها. البنت دي محتاجة أنها تطمئن. أولا ترقى، ترقى يعني أبوها اللي بعت السؤال يرقيها، وممكن يرقيها بفاتحة الكتاب لأنها رقية، فيرقيها بفاتحة الكتاب كل ليلة بالليل قبل ما تنام. النقطة الثانية أن ما فيش مانع أن ناخد الأمر بالتدريج، يعني هل يصح أنك تسيب لها النور والع؟ خد بالتدريج، ولع لها نور خافت في أوضتها ونور خافت في أوضتك، وافتح بابك وبابها، ممكن بالتدريج ممكن تنيمها في أوضتها وتنام جنبها، بعد ما تروح في النوم بس تفهمها، ما تقول لهاش أنا نايم جنبك وتقوم تسلت من وراها، تصحى البنت ما تلاقيكش جنبها تنخض، فاهم ازاي؟ خدها بالإقناع، خدها بالإقناع، خدها بالتدريج، خدها واحدة واحدة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يشيل عنها هذا الأثر السيء اللي حصل بالتلفزيون. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: طالما أن الثوم والبصل وغير ذلك من القوت الأساسي للإنسان ولا يفسد، فلماذا عبر عنه سيدنا موسى عليه السلام بأنه أدنى عندما طلب من اليهود ذلك، فقال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أدنى بقى يعني إيه؟ يعني مش وحش. أدنى يعني إيه؟ يعني أقل. أنت دلوقتي عاوز تتعشى، أنا بعرض عليك أمر من اتنين، ياخدك دلوقتي على مطعم اجيب لك جوزين حمام، جوز محشي وجوز مشوي، يجيب لك فحل بصل ورغيف عيش، تتعشى ايه يا ابني؟ ها فهمت ولا لسه؟ مروح بيتكم شميت ريحه ملوخيه، ها، وتقليه الملوخيه ولحمه محمره او بطه او وزه وكده، شميت الريحة دي طالع فرحان وفاكر ان ده في بيتكم، هتخش بقى تاكل الملوخية والبط، فدخلت لقيت الست الوالدة عاملة لك شربة عدس او عدس مطبوخ او طبق بصارة. الله، ده انا مش عامل يا ابني ملوخية مين وبتاع مين، ده الملوخية النهاردة انت عارف الكيلو بكام؟ انت يا ابني بتحلم، ده عند الجرام مش عندنا، ايه رأيك؟ فهمت يا ابني وانا لسه؟ فدول كان ربنا بيرزقهم من غير جهد، من غير تعب. بس الطائر السمان ده اللي بيقال انه السمان، كل يوم يجي لهم يقف يجي له حد عنده كده يقول له اذبحني وكلني، اذبحني وكلني، فبياكل يوم بيوم، بياكل طيور. دول بقى عاوزين يعملوا ايه؟ يزرعوا ويقلعوا، يحبوا الفلوس، عاوز يزرع ويقلع وبصل وطوم وكلام. عشان كده قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، والباء تدخل على المتروك. بالمناسبة الباء تدخل على المتروك. فاستبدل الذهب بالفضة، استبدل الذهب بالفضة، يبقى ساب ايه وخد ايه؟ ساب الفضة وخد ايه؟ الذهب. استبدل الدنيا بالآخرة، يبقى ساب ايه؟ الآخرة وخد ايه؟ الدنيا. الباء تدخل على ايه؟ على المتروك. دي قاعدة تاخدوا بالكم منها. فعشان كده قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فطبعا البصل والثوم ولا البط والسمان. فشوف بقى، راود نفسك كده وشوف، عاوز تتعشى حمام ولا تتعشى بصل وثوم، وانت تعرف الفرق. نعم. سؤال من سيدة حائرة تقول: هل تجوز الصلاة في الحجرة المخصصة للسيدات الحائضات إذا تعذر وجود مكان خالي بالمسجد؟ لا طبعا تصح الصلاة، مش ما تصحش، لأنه المكان نفسه ما فيهوش حاجة، احنا خصصناه للحيض عشان يسمعوا الدروس، لكن تصح فيه الصلاة. بس اللي حاصل أن الحيض شكوا أنه الستات بتسيب المسجد وتخش تقعد جوه في الأوضة، فتضيق عليهن المكان. لكن إذا كان المكان بتاع الحجرة دي فاضي، ما فيش بحث أنك تخش تصلي فيه، ما جراش حاجة، تصح فيه الصلاة، ما هوش نجس، مكان طاهر وكل حاجة فيه سليمة. نعم. برجاء توضيح لنا الأعمال التي بها يدخل الإيمان في القلب، وفي القرآن الكريم يذكر الله لنا عن الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة. الإيمان عشان يدخل القلب له سكة واحدة وحاجة واحدة ما فيش غيرها، قول يا رب بس. بس لكن ليس هناك عمل يدخل الإيمان في قلبك، وإنما الذي يدخل الإيمان في قلبك هو الله. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يدخل الإيمان، الإيمان هنا فاعل، فاعل، وبعدما الإيمان فاعل وبيخش، يبقى مش أنت اللي بتدخله، يبقى مش أنت اللي بتدخله على طول. واضح؟ مش أنت اللي بتدخله. أنت تسلم وإسلامك يصح بالطاعات والعبادات، لكن تؤمن الله يمنحك الإيمان. الله يمنحك الإيمان، والآيات كلها بتدل على ذلك. ولذلك قال بعض العلماء إذا سئل الرجل هل أنت مسلم، قال أنا مسلم والحمد لله. فإن قيل له فهل أنت مؤمن، قال أنا مؤمن إن شاء الله. هو الذي هداكم للإيمان، هداكم للإيمان. فالطريق إلى الإيمان هو الإسلام والعبادة والطاعة وما إلى ذلك. أما أن يدخل فهو نور يقذف الله به في قلب العبد، نور الإيمان، نور يقذف الله به تبارك وتعالى في قلب العبد. يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده أن يلجأ العبد إلى الله بالمواظبة على الطاعة، بالمواظبة على الامتناع عن المعصية، باللجوء إليه والسؤال، يحصل إيه؟ يرزق الإيمان. عشان كده تجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أولئك هم الراشدون. مين هم بقى؟ أولئك هم الراشدون. مين بقى؟ الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوب، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. طيب السؤال بقى ممكن ما بقاش كده، كيف يعرف الإنسان أنه مؤمن؟ ازاي؟ هل لها علامات؟ انت فاكر لما قلت لك علامات يمكن ما حدش قالها زي قبليه، واستغفر الله من الكلمه يعني، لكن اعتقد يعني يمكن اول مره تسمعها مني، لما قلت انت عاوز تعرف انت بتحب ربنا ولا لا، اسال نفسك بيحبك ربنا ولا لا، عاوز تعرف ربنا بيحبك ولا لا، اسال نفسك انت بتحبه. اذا كنت انت بتحبه بقى هو بيحبك. فاكرين زمان قوي من 10-12 سنه قلتها على المنبر، قلتها في الدروس، من قول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ورجعت برضو قلت لك علامة الرضا، عاوز تعرف ربنا راضي عليك ولا لا، عاوز تعرف دي ربنا راضي عليك ولا لا، اسأل نفسك انت راضي عنه، انت راضي عن ربنا؟ اذا كنت انت راضي عن ربنا ثق انه راضي عنك، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعلامة بقى الايمان، انت عايز تعرف انت مؤمن ولا لا، العلامة دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من سرته طاعته وساءته معصيته ذلك هو المؤمن. العلامة بس دي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها واخدين منه. فإذا سرتك الطاعة وساءتك المعصية أنت حينئذ مؤمن. نعم. متى ستبدأ دروس الحج؟ دروس إيه؟ الحج. دروس الحج متى ستبدأ؟ سوف يعلن عنها إن شاء الله قريبا، طبعا قريبا إن شاء الله. شرائط الكاسيت عن خطب الجمعة غير واضحة من ناحية الصوت، نرجو ضبط تسجيلها حتى نتمكن من سماعها. ازاي يا الشريط اللي عندك مش واضح، من فضلك من فضلك تجيبه وتوريه للمهندس أسامة، ربما الشريط بتاعك انت مش مظبوط، يستبدله يديلك شريط صحيح شريط سليم، او يسمع هو يشوف اذا كان العيب موجود في الايه في في في, في النقل يصلح من فضلك، لان دي اول شكوى تيجي، يعني ما حدش شك هذه الشكوى، من فضلك تجيب الشريط وتوريه للمهندس أسامة عزم. وأخيرا جاءنا من لجنة نشر الثقافة بالمسجد أنه مطلوب متطوعين، كتبت آلة كاتبة إنجليزي للعمل في لجنة نشر الثقافة بالمسجد، وشكرا. بمناسبة بقى أن لجنة نشر الثقافة طلبة متطوعين يكتبوا على الآلة الكاتبة إنجليزي، طبعا إن شاء الله حيلاقوا لجنة نشر الثقافة هتلاقي. طب يروح لمين؟ كان يجب اللجنة تقول، تقول اللي متطوع ده يروح يقابل مين، ها ما قالتش، فبرضو الإعلان لازم يبقى واضح، كاتب عندك يقابله مين؟ كاتب نبيل إبراهيم. طيب الأخ الدكتور نبيل إبراهيم هو اللي تقدر تقابله، تسأل عليه وتقابله، الدكتور نبيل إبراهيم ده مقرر لجنة شؤون الثقافة، أو الأخ سمير طلبة تقابله تقول أنا متطوع. بالمناسبة بقى المسجد ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا أوشك على الانتهاء، عاوزين فلوس. أنا قلت مش هتزني، مش معنى أن أنا بقول مش هتزني وعندي ثقة بالله تبارك وتعالى أنك تحط إيدك في جيبك بقى وتسكت وتقول لا ما هو مش هتزني، الله وربنا بيسبب الأسباب يا جماعة. فالتبرعات قلت جدا، سواء اللي في الصناديق أو اللي بقي صلاة، ليه ما نش عارف؟ هل انتوا بتعتقدوا ان المسجد خلص؟ المسجد لسه مخلص، لسه شغال، لسه المسجد فيه حاجات كتير مطلوبة، لسه لسه لسه النجف ولسه الموكيت ولسه ولسه الدهانات ما خلصتش، ولسه البدروم تحت اللي فيه الادارات المختلفة بتاعت الزكاة ونشر الثقافة والكمبيوتر وطبع الاشرطة، لسه لسه لسه كله، لسه المنطقة المحيطة به الارصفة وما الى ذلك، فوانيس اللي بره والاضاءة، لسه حاجات كتير ما خلصتش. فاحنا محتاجين يا جماعة ان انتوا شدوا حيلكم في التبرعات شوية، نقطة الاولى. نقطة التانية، انا بقى عاوز ناس للجامع. بمعنى ايه؟ بمعنى البيت ده بيت ربنا، وبدام بيت ربنا مش معنى كده انه سايب، لا هو بيت ربنا واحنا خدامه واحنا حراسه واحنا المسؤولين عنه، فما يجيش حد يعمل زي ما هو عاوز في الجامع يقول لك ده بيت ربنا. ايوه بيت ربنا غصب عنك، ما هوش بيت ابوك، ايوه بيت ربنا، لكن في الوقت نفسه ربنا اختارني انا اكون مسؤول عنه، بس ما اختارتش انت، يبقى اللي انا اقوله تمشيه انت. واضح ولا مش واضح؟ مش انا كياسين، انا كياسين ومن يمثلني في المسجد، خدم المسجد، المشرفين المشرفات. فما يجي يقول لك ما تحطش جزمتك على الارض، حطها مثلا في صندوق جزم، تقول له انت هتشتغل لي ده بيت ربنا؟ الله بيت ربنا، طب بيت ربنا نسيبه بقى ولا حد ينوره بقى ولا نسيبه بقى، بدل بيت ربنا ما شغلوش الميكروفون ولا يجي حد متطوع يدوره، يعني فاهمين؟ عشان دي كلمه بتتقال خصوصا عند الستات، كلمه مش كلمه حق اريد بها باطل. وأنا نبهت على المشرفين والمشرفات، أي إنسان أو إنسان يسيء إلى بيت ربنا، إلى نظافته أو إلى نظامه، يخرج من المسجد فورا فورا. ولما يقول ده بيت ربنا، أيوة بيت ربنا، بس مسلمه لنا احنا، وقال لنا انت بالذات ما تخشش. قول كده، وانا مسؤول عن هذه المقولة، لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحافظ على بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم سفهاءكم وصبيانكم. فواحد سفيه داخل الجامع تقول ده بيت ربنا، لا اطرده مرة طبعا عشان ما يشوش على الناس. طيب ده مسألة التانية. المسألة التالتة، أنا عاوز ناس تكتب لي ورق ويقول لي أنا متطوع أبقى خدام معاك في بيت ربنا، وإيه نوع الخدمة اللي تقدر تقدمها؟ يعني محتاج ناس تكنس. صحيح أنا على اتفق مع شركة نظافة، نتعاقد معاها إن شاء الله، تيجي كل جمعة تنظف ولا حاجة زي كده، لكن كل يوم كل يوم الولد الطفل كان قاعد هنا وقاعد بياكل بونبوني ورمى الورقه على الارض، مين يشيلها؟ انا مش عاوز اضرب الطفل، انا مش عاوز اضربه، وعاوزه يحب الجامع. طيب هياكل ويرمي الورقه في الارض، يبقى عاوزين حد يشيلها. مين عنده استعداد انه ينظف المسجد؟ مين؟ مين عنده استعداد انه يحرس المسجد؟ يحرسه، عينه تبقى مفتحه ياخد باله. مين عنده استعداد انه يعرف العهدة بتاعت المسجد ايه وفيه ايه وياخد باله منها ويراجعها، يجي كل شهر وكل 15 يوم معاه كشف ويشوف المراوح كم مروحة لا يكون في حاجة ناقصة. مين عنده استعداد انه يبص على اللمض يشوفها ولعة ولا لا، لو في واحدة محروقة يوم يقول في واحدة محروقة تعال غيرها. مين عنده استعداد انه يشتغل في الجامع في التسجيل في بيع الشرايط؟ دلوقتي الناس دي كلها متطوعة، الجهد زاد عليها، محتاجة لإعانة، محتاجة لمساعدة. وبعدين طب لو مات أسامة ده نروح فين نعمل ايه؟ ما حدش عارف حاجة خالص. طب وبعدين كمال اللي بقى له سنين ماسك الإذاعة، كمال ده طب لو جرى له حاجة كمال ده نعمل ازاي؟ ما نعرفش راسنا من رجلنا. فعاوزين أجيال جديدة، شباب يطلع يخش في الحاجة اللي هو غويها، يوم يتعلمها، يبقى دايما في مسألة استمرار. جميع ما يخطر على بالك من فروع لهذا البناء ولهذا الصرح مطلوب لها متطوعين. احنا من يوم السبت اللي فات نظمنا نبطشي، الناس اللي بتحفظ القرآن دي بدم ربنا من عليكم بالقرآن، قلنا لهم تعالوا اعملوا نبطشيات. فكل يوم في واحد في المسجد مسؤول عن الصلوات الخمس، والله ما حدش موجود هيصلي بالناس في الفجر والظهر والمغرب والعشاء، لان الفجر طيب ما بيجيش الشيخ حبيب وانا ما بجيش، خلاص ما يبقاش في صلاه فجر. وزمان الناس اشتكت وقالت الجامع جينا نصلي الفجر لان قافل قافل، ايوه قافل. ابو طبل عيان خلاص ما جاش، ما قامش، ما فتحش الجامع، ما ينفعش. فأصبح فينا بطشية دلوقتي، أي فريضة هتلاقي في واحد من الناس اللي حفظ القرآن بيصلي بالناس، لأن فليأمكم إيه أقرأكم. وأنا عملت كده بعد ما جيت في العيد ولقيت المسجد شبه مغلق وما لقيتش حد يصلي بالناس، ولقيت الناس اللي بتصلي ما يعرفوش يعني أحكام الصلاة بدقة. فدلوقتي عملنا نبطشيات وكشوف، وهيبقى في كل صلاة من الخمس فرائض حتى النهاردة، يعني النهاردة وانا قاعد اهو في مسؤول عن صلاة العشاء النهاردة رغم ان انا موجود. ليه؟ طب افرض انا مت، افرض انا عييت، افرض حصل اي حاجة. فالنبطشات دي موجودة، لكن زي ما قلت بقى يلزمنا بقى ما بقاش انا ماشي عمال ابص المروحة دي مش مظبوطة ليه، وده مش مظبوط، وعمال اتخانق على اللمض واتخانق على المراوح واتخانق على النظافة. يعني انا ربنا سبحانه وتعالى سخرني لكم، اوجد لكم المبنى والبيت ونجهزه على اخر ما يمكن اسلمه لكم، ارتاح بعد كده واتفرغ للدعوه. فاللي عنده استعداد عاوز يشتغل خدام في بيت ربنا، من فضله يكتب اسمه ويكتب نوع الخدمه اللي هو على استعداد انه ايه يؤديها. هنجمع الورق وبعدين نقول له تعالى بقى استلم. ها ماشي كده ولا ايه؟ دي نقطة. النقطة التانية بننبه ان يوم الجمعة وانا في بداية الخطبة سمعت زيطة من ورا هنا شوشت عليا وشاورت، يمكن عندكم خد باله، شاورت لأسامة يطلع يشوف عيال بره بتلعب كورة. طبعا دول ولادكم، ولادكم دول مش جايين من الشارع. فانت جايب ابنك معاك عشان يحب الجامع ويتعلم الصلاة، علمه يتوضى ودخله يقعد معاك، مش هيفهم كلام بيتقال لكن هيتعود وهتحصل له البركة. انما تجيبه عشان يلعب كورة ورا يشوش عليا وعلى المصلين ما يصحش. نقطة التالتة، الحدائق اللي انا بعملها ورا دي حرم للمسجد، ها ممنوع منعا قطعيا الدخول فيها، يعني ما تدخلش ولادك يلعبوا لان دي كلها ميكروبات، دي كلها دلوقتي طمي وسبلة وماء الزر، لسه ما زرعش النجيل، فاطرعوا النقط دي. واسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد وحسن الختام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنصلي العشاء ثم تنقلبوا إلى بيوتكم راشدين.